الطب النبوي. الطب النبوي هذا كتاب نافع في بابه، باب الطب النبوي، لمؤلفه الإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، مع الدرس 19 والأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، قال: ذكر ما يقال عند الكرب. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. صحيح، أخرجه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الضياء المقدسي رحمه الله: ذكر ما يقال عند الكرب. الكرب هو الشدة والألم الذي قد يجده الإنسان في نفسه بسبب ما يحل به من مصائب ونوازل تدهو المرء فتغمه وتؤرقه وتحزنه. والسنة النبوية جاء فيها أحاديث عديدة في علاج الكرب، وجميع هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب ومنها ما ذكره المصنف هنا كلها كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص وبعد عن الشرك. وفي هذا أبين دلالة على أن أعظم علاج للكرب هو تجديد الإيمان وترديد كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. يردد كلمات التوحيد، يردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي المفزع في الشدائد، فما زالت عن العبد شدة ولا ارتفع عنه هم وكرب بمثل توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة التي خلق العبد لأجلها ووجد لتحقيقها. وذلك أن القلب عندما يعمر بالتوحيد والإخلاص ويشغل بهذا الأمر العظيم الذي خلق لأجله تذهب عن نفسه الكربات وتزول عنها الشدائد والغموم، ويسعد بإذن الله غاية السعادة. حديث ابن عباس الذي بدأ به المصنف رحمه الله كله توحيد وتمجيد لله وترديد لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، مقرونة بما يدل على عظمة الله وجلاله وكماله وربوبيته للسماوات وللأرض وللعرش العظيم. وقد انتظمت هذه الكلمات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا قالها المسلم متأملا لمعانيها متفكرا في دلالاتها سكن قلبه واطمأنت نفسه وزال عنه كربه وشدته وهدي إلى صراط الله المستقيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت عميس قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها عند الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا، كذا رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو داود والنسائي. قال: وعن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راعه شيء قال: هو الله ربي لا أشرك به شيئا. ثم أورد رحمه الله حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول عند الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا. وأيضا حديث ثوبان وهو بمعنى كان إذا راعه شيء أي أفزعه قال: هو الله ربي لا أشرك به شيئا، هو الله ربي لا أشرك به شيئا. ففي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد عند الكرب إلى التوحيد، الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا توحيد. فأرشد عند الكرب إلى التوحيد الذي ما دفعت عن العبد الشدائد ولا زالت عنه الكربات بمثله. فهذه الكلمات التي علمها أسماء أن تقول عند الكرب علمها أن تقول: الله ربي لا أشرك به شيئا، وهي كلمة إخلاص وتوحيد. الله ربي، والمعنى أن إلهي الذي أعبده وأخصه بجميع أنواع العبادة من خوف ورجاء وذل وخضوع وخشوع وانكسار وغير ذلك هو ربي الذي رباني بنعمه وأوجدني من العدم وتفضل علي بصنوف النعم. لا أشرك به شيئا أي لا أتخذ معه شريكا في العبادة كائنا من كان. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وعلى كل، فهذه الكلمة العظيمة اشتملت على تحقيق التوحيد بركنيه: النفي والإثبات، نفي العبودية من كل من سوى الله، وإثباتها بكل معانيها لله وحده. وفي الحديث وكذلك الذي قبله دليل على أن التوحيد هو المفزع في الكربات وأعظم أسباب زوال الهموم والغموم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يقال للفزع. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند النوم، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قال رحمه الله: ذكر ما يقال للفزع، أي ما يقال عند الفزع، مراد بالفزع في النوم ما يقال، أي من الأذكار النافعة في هذا الباب. وهذه أذكار نافعة، نفع عظيم لمن يروع في منامه أو يجد وحشة وقلقا أو يصيب فزع في النوم، فمن كان كذلك يشرع له أن يقول عند الفزع هذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وقد ورد فيها أحاديث، منها هذا الحديث الذي ذكر المصنف، ومنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن الوليد بن الوليد أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشة، قال: إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنه لا يضرك وبالحري ألا يقربك. كذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن خالد بن الوليد قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي، قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. كذلك ما رواه ابن السني في عمل يوم الليلة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أهاويل يراها في المنام فقال إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين أو أن يحضرون. الحاصل هذا دعاء عظيم أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من يصاب في نومه بشيء من الفزع أو الخوف أو القلق بسبب ما قد يرى مثلا في منامه من الأشياء المخوفة أو المنامات المفزعة، أن يقول هذا ليذهب عنه فزعه وتطمئن نفسه ويسكن ويهدأ في نومه وينصرف عنها الخوف والفزع. وهو دعاء عظيم مبارك يعلن فيه العبد التجاءه إلى الله واحتماءه به وفراره إليه من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ومن أن يحضر العبد سواء في نومه أو في كل أحوانه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من قاله لا تضره الشياطين بل يكون في عافية وسلامة منها بإذن الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى وكان عبد الله ابن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، قوله كان عبد الله بن عمرو أي عبد الله بن عمرو بن العاص يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند النوم، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها، من كان صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه، فعلقها في عنقه. هذه المسألة مسألة التعليق، مسألة تعليق التعليق التعاويذ، مسألة ينبغي أن ننتبه لها، لأن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم يأتي فيها ما يدل على ذلك. جاء عنه عليه الصلاة والسلام ثبتت عنها الرقية، ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام الرقية، وأما التعليق لم يأتي شيء منها ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي جاء في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، الجانب المرفوع من الحديث ثابت، أما القصة التي تتعلق عبد الله بن عمر فهذه ضعيفة لم تثبت كما نبه على ذلك أهل العلم. ولهذا الاستدلال بها على جواز تعليق التعاويذ استدلال في غير محله. وقد قال العلماء رحمهم الله أن لا فيما في شأن التعليق إذا كانت من القرآن والأدعية المأثورة، بعض أهل العلم رخص فيها واستدلوا بهذا الذي جاء عن عبد الله بن عمر، استدلوا بهذا الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لكن الصحيح أنها لا تجوز، صحيح أن هذه التعليق لا تجوز لأسباب عديدة ذكرها أهل العلم، منها عموم النهي عن التعليق، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فعموم النهي ولا مخصص للعموم. والأمر الثاني سدا للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك وهذا الذي يقع. والثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في قضاء الحاجة، فهذه وجوه ذكرها أهل العلم. وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو أو قصة عبد الله بن عمرو أنه ضعيف، ولو فرض أنه صحيح فليس فيه حجة، ليس فيه حجة، لأنه الحجة في ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، و فعل عبد الله بن عمر يحتمل أنه يعلقه حتى يكون قريبا من الصغير يعلم قراءته لأنه تعويذة تعلق في عنقه. ولو ثبت وأنه فعلا علقه تعويذ فلا يترك بهذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كبار الصحابة الذين لم يعملوا مثل هذا الذي جاء عن عبد الله بن عمر. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث قال: وقد ورد ما يدل على عدم جواز التمائم، فلا تقوم بفعل عبد الله بن عمر حجة. هذا إن ثبت، هذا إن ثبت عن عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يقال لذهاب الغيظ. قال عن سلمان بن الصرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذا رواه مسلم، وقد رواه البخاري بنحوه. قال رحمه الله: ذكر ما يقال لذهاب الغيظ، يعني ما يجد الإنسان من غضب أو حنق أو نحو ذلك. فالسنة جاءت بما يشرع للمسلم أن يقوله عند الغضب. وأورد حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وفي الحديث دلالة على أن الغضب من نزغ الشيطان، وأن من حصل له الغضب ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان، كما أيضا دل على ذلك القرآن. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والشيطان يتمكن من الإنسان حال الغضب فيدفعه إلى ارتكاب أمور عظيمة جدا. ولهذا كم من الأمور السيئة العظيمة والشنائع يرتكبها الناس عند الغضب. فلو أنهم قالوا وقت اشتداد الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا طفأت جمرة الغضب ولا سلموا من تلك العواقب التي تترتب على الغضب. ولهذا أحسن ما ينبغي أن يبادر إليه المسلم عند غضبه أن يسارع إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يحرك الغضب في القلوب ويثير الفتن ويدعو إلى الشر والفساد. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يقال قبل نزول البلاء. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح، وإن قالها حين يصبح لم تفجأه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: كذا رواه النسائي، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب. قال رحمه الله: ذكر ما يقال قبل نزول البلاء. ذكر ما يقال قبل نزول البلاء. وما يقال قبل نزول البلاء أي يقال اتقاء للبلاء ووقاية منه وعافية. والسنة جاءت بأشياء عديدة، من حافظ عليها كانت وقاية له وحصنا بإذن الله سبحانه وتعالى تقيه من البلاء. منها هذا الحديث العظيم الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح، وإن قالها حين يصبح لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي. كذا رواه النسائي وأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، أي رواه أصحاب السنن الأربعة. هذا الذكر العظيم معاشر الكرام ينبغي أن يحافظ عليه المسلم كل صباح ومساء كما أرشد إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، ليكون بذلك محفوظا بإذن الله من أن يصيبه فجأة بلاء أو ضر مصيبة أو نحو ذلك. يقول القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمناه دليله دليلا وتجربة، فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب ليلة بالمهدية، فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. وجاء في سنن الترمذي عن أبان بن عثمان رحمه الله وهو راوي الحديث عن عثمان أنه قد أصابه طرف فالج وهو شلل يصيب أحد شقي الجسم، فجعل رجل ينظر إليه وهو يحدث بهذا الحديث، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. وهذا نستفيد منه أن المسلم ينبغي أن يحافظ على هذا الذكر بشكل يومي في الصباح وفي المساء، والسنة أن يقوله 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قوله بسم الله أي بسم الله أستعيذ، وقوله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أي من تعوذ بسم الله فإنه لا تضره مصيبة لا من جهة الأرض ولا من جهة السماء. وقوله وهو السميع العليم هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين من أسمائه الحسنى جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. قال: رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله لدغتني عقرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنك قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بلذيغ فقال: لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يلدغ ولم يضار. قال: أخرجه أبو داود والنسائي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، حتى يرحل من منزله. وهذا فيه أن هذا الذكر أو الدعاء يشرع أن يقوله المسلم في كل منزل، سواء إقامة دائمة أو مؤقتة في سكن في الطريق أو حتى في الصحراء نام في الطريق، كل منزل ينزله يشرع له أن يأتي بذلك، فإنه لا يضره شيء حتى يرحل. وهو دعاء عظيم في التجاء إلى الله واعتصام به وتعوذ بكلماته. خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من التعوذ بالجان والأحجار وغير ذلك مما لا يزيدهم إلا رهقا وضعفا وذلة. فقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فزادوهم رهقا. قوله أعوذ بكلمات الله التامة أي ألتجئ وأعتصم. وكلمات الله قيل هي القرآن وقيل هي الكلمات الكونية القدرية، ومعنى التامات أي التي لا يلحقهن نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقوله من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به شر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا، هامة أو دابة، ريحا أو صاعقة أو أي نوع من البلاء. وقوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك أي أي شيء كان، لأنه محفوظ بحفظ الله. لكن يشترط في هذا الدعاء وغيره قابلية المحل وصحة النية وحسن الثقة بالله جل وعلا والحرص على المواظبة عليه في كل منزل ينزله الإنسان. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي، يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما خلق فيك وشر ما فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. قال: رواه أبو داود والنسائي. قال: انتهى آخر الكتاب في الطب وغيره، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم. حديث أبي هريرة أن المتقدم قال: قال رجل: يا رسول الله، لدغتني عقرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنك قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. هذا فيه أن هذا الدعاء أو هذا التعوذ يشرع أن يقوله باستمرار، أن يقوله المسلم باستمرار في المساء، ويستحب أيضا أن يقوله ثلاث مرات، لأنه جاء في رواية للحديث في الترمذي من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمى تلك الليلة، يعني سم العقرب ونحوها. فيستحب أن يحافظ عليه المسلم وأن يعود أيضا الأولاد على المحافظة عليه كل مساء. وسبحان الله، لما ينام الإنسان إذا كان حوله شيء من الهوام لا يدري بها، وربما تؤذيه في نومه ولا يدري بها، بخلاف المستيقظ قد يرى الحية ويرى العقرب لكن النائم لا يشعر بشيء. فجاء هذا الذكر في المساء خاصة، والإنسان يقبل على النوم، فإذا قاله حمي ووقي بإذن الله سبحانه وتعالى ولم يضره، حتى لو قدر أن عقربا مثلا لدغته لا ينفذ سمها ولا يؤثر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره حمى، يعني لم يضره سم العقرب. ولهذا أورد الترمذي عقب هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح أحد رواة الحديث أنه قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا، فلم تجد لها وجعا. فهذا يدل على أن هذا الحديث يدل على أن من يقوله في المساء يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى من أن يضره لدغ حية أو عقرب أو نحو ذلك. قوله أعوذ أي ألتجأ، فالاستعاذة التجاء، والمراد بالكلمات كما تقدم قيل القرآن وقيل كلمات الله الكونية القدرية. وقوله من شر ما خلق، قوله من شر ما خلق أي من كل شر، في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، وهذا يشمل جميع المخلوقات، ليس الإنس ولا الجن، حتى الصواعق والرياح وغيرها كلها يتناولها، لم يضره شيء. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وأيضا ختم الكتاب بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض، ربي وربك الله، يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما خلق فيك وشر ما فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث ظاهره يدل أنه يشرع للمسلم أن يقوله في الليل إذا أدركه المبيت، إذا كان في طريق وأدركه المبيت يشرع له أن يقول هذا التعود: يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما خلق فيك، شرك أي شر الأرض وما فيها، وشر ما خلق فيك أي ما جعل فيها من الشر وما خلق فيها من الشرور. وقوله وشر ما دب عليك أي من الحيوانات والهوام والحيات والسباع وغيرها. ثم خصص قال: وأعوذ بالله من أسد وأسود. الأسد معروف، الأسود قيل الحية العظيمة. ثم قال: وحية وعقرب، وحية وعقرب، ومن ساكن البلد، من شر ساكن البلد أي ما يكون فيه من إنس أو كذلك جن لا يراهم الإنسان وهم يرون، إنه يراكم هو قبيله. ووالد وما ولد قيل المقصود به إبليس وجنوده: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وقيل من كل والد وما ولد، لا يختص بإبليس وذريته، وإنما هو تعوذ من شر كل والد وما ولد. والحديث في إسناده مقال من أجل الزبير بن الوليد مختلف فيه، وقد حسن الحديث جماعة من أهل العلم، منهم ابن القيم في البدائع قال: وهو حسن على الراجح، كذلك العراقي في تخريج الأحياء، وحسنها أيضا الحافظ ابن حجر في حاشية الأذكار. قال المصنف: انتهى آخر الكتاب في الطب وغيره، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم. بهذا انتهى ما يتعلق بهذا الكتاب. نسأل الله عز وجل الذي يسر لنا قراءته والتأمل في مضامينه أن ينفعنا به، وأن يحفظنا والمسلمين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يكشف عن الأمة الغمة، وأن يكشف عنها ما نزل من بلاء، وأن يرفع هذا الكرب، وأن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين،